نعم، هذا شخص يسأل يقول إن حفص القارئ قد ضعفه أهل الحديث، فكيف يحتج به في القراءة؟ فيقال جوابا على ذلك وبالله تعالى التوفيق، أن هذا التضعيف إنما هو في باب رواية الحديث وليس في القرآن العظيم. فالقرآن العظيم سواء كان حفص ثقة ولا ليس بثقة، القرآن محفوظ. نعم القرآن محفوظ، فسواء يعني حفص كان ثقة أو لم يكن ثقة في القراءة، فالقرآن محفوظ وهو متواتر نقله سواء كان حفظا أو كان كتابة. فإذا حفص سواء كان ثقة ولا ليس بثقة، فالقرآن قد نقل إلينا نقلا متواترا فيما يتعلق بالكتابة وفيما يتعلق بالحفظ. وهؤلاء المستشرقون أنفسهم، ماسنيون مستشرق فرنسي، قال كنا نجمع القرآن، وحتى ولو كان يعني أوراق ليس كاملا، ليس من أجل حفظ القرآن ولكن من أجل حتى يبينون بزعمهم أن القرآن فيه اختلاف. قال فما وجدنا هناك اختلافا، فأسقط في أيديهم، ما وجدوا اختلاف بين المصاحف. نعم، فالقرآن محفوظ، فهذا التضعيف إنما هو كما تقدم في باب رواية الحديث، ليس في باب القرآن، ليس في باب حفظ القرآن. فحفص القارئ لانشغاله في القرآن العظيم لم يكن مهتما في ضبط السنة، ومعلوم أن الشخص إذا اتجه إلى شيء يكون بارعا في هذا الشيء، وإذا لم يهتم في باقي الأمور يكون ماذا؟ يكون نعم يكون ليس عالما في الأمور الأخرى أو ضعيفا في الأمور الأخرى. نعم، وهذا شيء معلوم. ولذا مثلا محمد بن إسحاق يعني هو رحمه الله مهتم في السيرة، فهو مقدم في السيرة، هو مقدم في السيرة، وذلك لاهتمامه بالسيرة النبوية فهو مقدم فيها. نعم، فالشخص إذا كان مهتما بشيء وغفل عن الجوانب الأخرى فيكون بارعا في هذا الشيء دون غيرها. ولذا يعني حتى في الأمور الدنيوية يعني كان يعني مثلا زفر بن الهذيل يعني كان مهتما بالفقه، ولذا حتى عندما وهو في سكرات الموت كان يتكلم أحيانا في بعض المسائل الفقهية. نعم رحمه الله، وهذا ما نقل عن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال ابنه أنه يعني يعتبر كأنه ألقى درس وهو في السكرات رحمه الله، وذلك لاهتمامه في الجانب الفقهي رحمه الله تعالى. ولذا كما ذكرت يعني حتى في الأمور الدنيوية يعني الآن هذا الجوال تجد أنه من يعني غلب عليه ينشغل به عن ماذا؟ عن باقي الأمور، حتى قد ينشغل به عن نفسه، حتى قد ينشغل به عن نفسه. ولذا مثلا أصحاب لعبة الشطرنج البارعين فيها تجد أنهم أغبياء إلا في ماذا؟ إلا في اللعبة، لأنهم قصروا فهمهم على الشطرنج، والشطرنج يحتاج إلى تفكير. ولذا في اللعبات الدولية قد لا يحرك تحريكه إلا بعد يمكن أشهر أو أيام. نعم لا يحرك، والروس معروفين هم اللي كانوا يفوزون، هم اللي كانوا يفوزون في المباريات العالمية. اسمع ولدي، اسمع هنا في مجلس علماء، لانشغالهم بهذا، فتجد أنه يعني في باقي الأمور يكون غبيا، لأن هذه الأشياء تحتاج. فيقال لهؤلاء الجهال أن حفص القارئ هو قارئ، هو عالم في القراءة، ولكن في الحديث ليس، نعم ليس متخصصا، فهو لا، فلم يكن ضابطا فلا يحتج به. ونقول عندنا تفاصيل أكثر، تجد أن بعض الرواة في رواية عن فلان ضابط، وفي رواية عن فلان غير ضابط، وتجد أن يعني كثيرا ما مر علينا أن ممكن أن يقسم شيوخ الراوي إلى ثلاثة أقسام، أناس مقدم فيهم، وأناس مضعف فيهم، وأناس لم يقدم ولم يضعف، فهو بين بين. نعم، وعندنا ما هو أدق من ذلك، تجد بعض الرواة لغلبة الجانب الفقهي عليهم قد يروون الرواية بالمعنى الفقهي، بالمعنى الفقهي. ومن ذلك ما رواه شريك عند النسائي، شريك بن عبد الله القاضي، قال كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالرطلين. هذا المد نعم، هو ما في رطلين، الرطلين هذا حصل بعدين، وإنما عبر عن المد بذلك، عبر عن المد بذلك. فيقال لهؤلاء الأغبياء المستشرقين والحقدة، نعم هم غير منصفين، أغلبهم غير منصف، ومن أنصف منهم بحمد الله، يعني بعضهم أسلم، ولا الغالب عليهم غير منصفين. نعم، فيقال لهؤلاء يعني انظروا إلى التفاصيل في باب الحديث. نعم، تفاصيل بحمد الله كثيرة، تجد بعض الرواة إن حدث من كتابه يقبل، وإن حدث من حفظه ماذا؟ يرد، لا يقبل. نعم، وأحيانا يراجع كتاب الراوي ويقال إن هذا الحديث ليس في كتابه، هذا الحديث ليس في كتابه، فكتب الرواة موجودة. وهذا بارك الله فيكم، علي بن المديني عندما دخل الكوفة جاء إلى ابن حفص بن غياث وقال اخرج لي كتاب أبيك، فأخرج كتاب أبي فوجد ضابط لحديث الأعمش من خلال الكتاب، هذا بعد وفاته، هذا بعد وفاته. أبو حاتم الرازي أيضا يعني أيضا قد فتش في كتاب بعض الرواة، وهناك رسالة كاملة، رسالة كاملة في التحديث من الكتاب والتحديث من الحفظ، رسالة كاملة للأستاذ عمار بن عقيل العنزي، وهو من آل العسكر أهل المجمعة. نعم، وقد أعطاني هذه الرسالة. فالمهم لو حنا بسطنا الأمر لطال الكلام في ذلك. نعم.